بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما في سورة الجن فقوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هذا لا يعارض قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين، لأن القاسط هو الجائر والمقسط هو العادل، فهما ضدان، وبالتالي لا يتعارضان. كيف يتعارضان وهما كلمتان متناقضان من حيث المعنى؟ واضح. لكن لو كان مترادفين هيبقى فعلا فيه هنا ايه في التعارض. اما القاسطون فكانوا جهنم حطبا، وقوله ان الله يحب المقسطين، هذا خلاف ذاك، فالله يحب العادل ويعذب الايه الجائر، فالقاسط هو الايه الجائر، اما المقسط فهو العادل. قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا، أفرد الضمير في قوله له ومن يعص الله ورسوله فإن له، ثم جمعه في قوله فإن له نار جهنم خالدين في الجمع. الجواب ما تقدم من أن الإفراد باعتبار لفظ من، يعني هذا نظر إلى اللفظ، أما الجمع فهو نظر إلى المعنى، وهذا ظاهر. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.